وقد كان مألوفاً في الجاهلية أن تتزوج المرأة بعد تطليقها من زوجها أو بعد وفاته، ولكن هذه العادة المألوفة لا تمنع أن ينقبض لها الابن وأن ينكسر لها بينه وبين نفسه، فيلازمه منها بعض الخجل ولا يرتاح إليها بأي حال. ويبدو من دراسات علم النفس الحديث أن مشكلة الأب قد تمكنت من طوية الصبي، فكان لها فعلها في توجيه شعوره من ناحية ذويه ومن ناحية البيئة بأسرها، فضاعفت ما في وراثته الأموية من الإيواء إلى ذوي قرباه، وهيأت نفسه للنفور من الوضع القائم في البيئة، فلم يصعب عليه أن ينكر الأوضاع القائمة في نطاقها الأعم الأوسع، وهو نطاق الشعائر الجاهلية، ذلك أنه نشأ وهو يحس أن رب البيت الذي نشأ فيه غاصب ينتزع مكان أبيه، فتمكنت من نفسه الريبة في الأوضاع القائمة، ولم يحتملها إلا على مضض الكاره وترقب المتربص، وبخاصة حين تأتي من ناحية الأم التي تتمثل لابنها في هذه الحالة كأنها مغلوبة على أمرها، منتزعة ممن هو أحق بها. وقد أسلفنا أننا لا نعول كثيراً على الرواية التي تعود بإسلام عثمان إلى نصيحة خالته الكاهنة، فليس في كلامها إقناعاً للفكر يحول رجلاً في الثلاثين عن دينه وتراث بيته، ولكنها على هذا تدل على داعية من الشعور لا نهملها ولا نستبعد مكانها من السريرة الباطنة، ويعززها أن أسرة أمه كانت لا تخلو من عطف قوي نحو صاحب الدعوة إلى الدين الجديد، عطف يبدو من قول أمه: أموالنا وأنفسنا دون محمد، وهي كلمة لا ينبغي أن ننساها في مواطن كثيرة من سيرة ابنها رضوان الله عليه. ونقرأ وصف عثمان على ألسنة معاصريه، فنراهما مجمعين على صفتين لم ينسهما أحد منهم، وهما الجمال والحياء. كان ربعة لا بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، مشرف الأنف، بوجنتيه نكتات من آثار الجدري، رقيق البشرة، أسمر اللون، كثير الشعر، له جمة أسفل أذنيه، وبه صلع مع طول في لحيته وغزارة في عارضيه، وكان خفيف الجسم، ولكنه لم يكن بضعيفه ولا معروقه، بل كان ضخم الكراديس بعيد ما بين المنكبين. أما خلائقه فقد أجمع واصفوه على أنه كان عذب الروح، حلو الشمائل، محبباً إلى عارفيه، ومن ذاك أن نساء قريش كن يرقصن أطفالهن فيقولن: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. وكان يوتد أسنانه بالذهب ويخضب لحيته، وربما تركها بغير خضاب. وفي كتاب الرياض النضرة يروي المحب الطبري عن عمرو بن عثمان أن عثمان بن عفان قال: كنت رجلاً مستهتراً بالنساء، وإني ذات ليلة بفناء الكعبة في رهط من قريش، إذ أتينا فقيل لنا إن محمداً قد أنكح عتبة بن أبي لهب رقية، وكانت رقية ذات جمال رائع. قال عثمان: فدخلتني الحسرة، لما لا أكون أنا سبقت إلى ذلك؟ فلم ألبث أن انصرفت إلى منزلي، فأصبت خالة لي قاعدة، وهي سعدة بنت كريز، وكانت قد طرقت وتكهنت عند قومها، فلما رأتني قالت: أبشر وحييت ثلاثا تترى، إلى آخر الأبيات، وروي ما تقدم من حديثها في غير هذا الفصل إلى قوله: وكان لي مجلس عند أبي بكر، فأتيته فأصبته في مجلس ليس عنده أحد، فجلست إليه فرآني مفكراً، فسألني عن أمري، وكان رجلاً متأنياً، فأخبرته بما سمعت من خالتي، فقال: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل. ثم قال: فما كان أسرع من أن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب يحمل ثوباً، فلما رآه أبو بكر قام فأسر في أذنه بشيء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، ثم أقبل علي فقال: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه. قال: فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. وتتكرر قصة كهذه في كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني، وهي قصة يلاحظ عليها أن زواج السيدة رقية من عتبة بن أبي لهب قد كان قبل البعثة النبوية، فلما بعث النبي قال أبو لهب لابنه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. فلا يبقى من هذه القصة ما يستبقى للتعريف بخلائق عثمان إلا قوله عن نفسه إنه كان في الجاهلية مستهتراً بالنساء. ولو لم يرد حديث هذه القصة في رواية من الروايات لما علمنا قط أنه كان كذلك في الجاهلية، لأن أحداً من معاصريه في الجاهلية لم يشهده على حال يحسبها من الاستهتار بالنساء، فإنهم كانوا يبيحون كثرة الزوجات لمن استطاع أن يجمع بينهن. وإنما نعرف من هذه القصة خلائق عثمان بنعمته وحياته وبقدرته على المتعة والتعفف عما يشينه منها، وبالخلق الذي لازمه طوال حياته، وهو خلق ربيب النعمة الكريم. روى عمر بن أمية الضمري قال: إني كنت أتعشى مع عثمان خزيرا من طبخ من أجود ما رأيت، فيها بطون الغنم وآدمها اللبن والسمن، فقال عثمان: كيف ترى هذا الطعام؟ فقلت: هذا أطيب ما أكلت قط. فقال: يرحم الله ابن الخطاب، أكلت معه هذه الخزيرة قط؟ قلت: نعم. فكادت اللقمة تفرث بين يدي حين أهوي بها إلى فمي وليس فيها لحم، وكان آدمها السمن ولا لبن فيها. فقال عثمان: صدقت، إن عمر رضي الله عنه أتعب والله من تبع أثره. وإنه كان يطلب بثنيه، أي منعه عن هذه الأمور ظلفا، أي غلظا في المعيشة. ثم قال: أما والله ما آكله من مال المسلمين، ولكني آكله من مالي، وأنت تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة، ولم أزل آكل من الطعام ما لان منه، وقد بلغت سنا، فأحب الطعام إلي ألينه، ولا أعلم لأحد علي في ذلك تبعا. ودخل زياد على عثمان في خلافته بما بقي عنده لبيت المال، فجاء ابن لعثمان فأخذ شيئا من فضة ومضى به، فبكى زياد. قال عثمان: ما يبكيك؟ قال: أتيت أمير المؤمنين عمر بمثل ما أتيتك به. فجاء ابن له فأخذ درهما فأمر به أن ينتزع منه حتى أبكى الغلام، وإن ابنك هذا جاء فأخذ ما أخذ، فلم أرى أحدا قال له شيئا. قال عثمان: إن عمر كان يمنع أهله وقرابته ابتغاء وجه ربه، وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء وجه ربي، ولن تلقى مثل عمر، لن تلقى مثل عمر، لن تلقى مثل عمر. وقد سمع غير مرة يقول: يرحم الله عمر، من ذا يطيق ما كان يطيقه. وصفوة القول في خلائق عثمان أنه كان إلى صفاته الطيبة والسماحة أقرب منه إلى صفات البأس والصرامة، وأن نشأة العيش الخفيض صحبته من صباه إلى شيخوخته، وفي غير تبعة عليه كما قال: اختصم يوما هو وأبو عبيدة بن الجراح، فقال أبو عبيدة: أنا أفضل منك بثلاث. فسأله عثمان: وما هن؟ قال: الأول أني كنت يوم البيعة حاضرا وأنت غائب، والثانية شهدت بدرا ولم تشهده، والثالثة كنت ممن ثبت يوم أحد ولم تثبت أنت. فلم يغضب عثمان، ولكنه قال له: صدقت. ثم أجابه معتذرا فقال: أما يوم البيعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني في حاجة ومد يده عني وقال: هذه يد عثمان بن عفان، وكانت يده الشريفة خيرا من يدي. وأما يوم بدر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفني على المدينة ولم يمكنني مخالفته، وكانت ابنته رقية مريضة فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتها. وأما انهزامي يوم أحد فإن الله عفى عني وأضاف فعلي إلى الشيطان، فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استنزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. والحق أن تخلف عثمان عن يوم البيعة وعن يوم بدر لم يكن باختيار منه، ولم يكن فيه إحجام عن خطر مخوف، بل تخلف في اليومين طوعاً لأمر النبي عليه السلام. أما يوم أحد فقد انهزم معه فيه كثيرون من شجعان الصحابة، وكانت الهزيمة فيه صدمة من صدمات البغتة التي يكاد النكوص فيها أن يكون دفعة آلية ثم يثبت الجأش بعد الصدمة الأولى، كما حدث من أكثر المنهزمين في ذلك اليوم العصيب. بيد أن المعارك الأخرى لم تحفظ لعثمان موقفاً من تلك المواقف النادرة التي تتناقلها الألسنة ويتساير بها الركبان من أخبار زملائه الخلفاء، فإن كان فيها غير متخلف ولا محجم فليست هي بفخره الأول وفضيلته العليا، إنما كانت فضيلته العليا السخاء، حيث يعز السخاء على أمثاله من ذوي الثراء، ولا سيما ذوي الثراء من بني أمية الذين ضنوا بأموالهم في الجاهلية والإسلام إلا لمطمع أو مصلحة، وهذه هي آية العقيدة في مناقب عثمان. لقد أشربت النفوس من العقيدة الجديدة غيرة لا عهد لها بمثلها في التنافس بين أكفائها، غيرة في العقيدة وغيرة لها وغيرة عليها، فجمعت من معاني الغيرة أشرفها وأصدقها وأبعدها عن التنازع بين الناس بالباطل والتلاحي بينهم بالعرض الزائل، إذ كانت تجمع من معاني الغيرة الشريفة غيرة الحماسة للعقيدة وغيرة التنافس عليها وغيرة الصدق في منافستها. وأشرف ما في هذه الغيرة الشريفة أنها لم تكن تغري أحداً بغمط حق لأحد أو بادعاء حق لا يؤمن به من يدعيه في قرارة ضميره، لأنها لم تكن غيرة العرف الظاهر هدفها الوجاهة عند البطل، بل كانت الوجاهة عند الله هي غايتها ومبدأها ومنتهاها، فلا يدعيها مدع بالباطل، ولا يأمن إذا ادعاها بالباطل أن تذهب جميعاً فلا تبقى لها عنده ولا عند الناس ولا عند الله باقية. ومن ثم كانت غيرة بناء وصدق، ولم تكن غيرة هدم وادعاء. ومضى الناس يتنافسون ويؤمرون أن يتنافسوا في مثل هذا الفضل، فهم فيه متنافسون مجدون. وقد رأينا كيف كان أناس في رجاحة أبي عبيدة وعثمان يتعارفون على هذا التنافس الذي لا يخجل فيه أخ من أخيه ولا صديق من صديقه، فلا ينقم مسبوق على سابق، ولكنه يغبطه ويستحث عزائمه على سبقه ما استطاع. وهكذا نظر عثمان إلى أكفائه، فوجد أنه لم يسبقهم في ميادين الجهاد بالسيف، فآل على نفسه لا يسبقنهم في ميادين الجود والسخاء، وثابر على ذلك من أول أيامه في الإسلام إلى ختام أيامه في الحياة، فهاجر إلى الحبشة وهو يعلم أن ماله كله عرضة للضياع من جراء هذه الهجرة، فلم يبالي ما بقي منه وما ضاع، وتقدم في كل محنة أصابت المسلمين من فاقة أو قحط أو نقص في السلاح والعتاد، فبذل من المعونة والعطاء ما لم يبذله أحد من أمثاله في ثرائه، وما لم يبذله الذين هم أقدر منه على معونة أو عطاء، ولم يكن على أي حال بأغنى الأغنياء، وكانت له سماحة محببة حيث يجود ويتكلم بكلام التجار في مساوماتهم وهو على غاية الجود. قال ابن عباس: قحط الناس في زمن أبي بكر، فقال أبو بكر: لا تمسون حتى يفرج الله عنكم. فلما كان من الغد جاء البشير إليه فقال: لقد قدمت لعثمان 1000 راحلة برا وطعاما. فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: بلغنا أنه قدم لك 1000 راحلة برا وطعاما، فبعنا حتى نوسع على فقراء المدينة. فقال لهم عثمان: ادخلوا. فدخلوا فإذا 1000 وقر قد صب في الدار، فقال لهم: كم تربحوني على شرائي من الشام؟ قالوا: 10 12. قال: قد زادوني. قالوا: 10 14. قال: قد زادوني. قالوا: 10 15. قال: قد زادوني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادوني بكل درهم 10. هل عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة. ويشير عثمان هنا كما هو ظاهر إلى جزاء الحسنة بعشرة أمثالها عند الله، ولن تعدم في هذا المقام ابتسامة سخف على فم متحذلق يقول: أما أعطى عطاءه وهو ينتظر الجزاء في الآخرة؟ فلقد آمن بالآخرة ألوف من ذوي الأموال التي لا تفنى، وهم لا يبضون بدرهم يوقنون من جزائه ما أيقنه عثمان.